إذا أمكن الجمع يجمع بينه، هذا هو الأصل. نعم يا جمعة. أحسن الله عليك. الله بعد بيني وبين حسناتها وأبعد بين المشرق والمغرب، هل يمكن هذا أن المشرق والمغرب أبعد ما يبعد؟ هو أبعد ما نشاهد لا شك، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. نعم شيخ، هل يصح قول قال ان عمر بن عبد العزيز من الخليفه الخامس؟ نعم، سماه بعض السلف الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، لانه في الحقيقه اعاد السنه التي كانت اميتت في الخلفاء قبله، وهو بالمعنى العام خليفه الراشد، لان بعض العلماء يقول الخليفة الراشد كل من خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وسلطة. نعم، هو مثل التابعين، ليس يعني مثل التابعين إلا على تفسير من فسر الخلفاء الراشدين بما قلت. نعم سليم. والله منك الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، نوه فضل ابي بكر وعمر. ترى انت كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما افصحت بالدعاء هذا؟ اقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، اقول يمكن هذا يتحرك عن فضلهم يا شيخ. كيف؟ اقول فضل خلافتهم ما في شك. الرسول ان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قد اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، يعني نص عليه من بين سائر الخلفاء. نعم قبل سكت هنيها. نعم ذكر بعض العلم سكتات، ثلاث سكتات في الصلاة، ثلاث سكتات. نعم أو سكتتين. نعم وما تجيكم شيء من السكتات، ما وصلنا هذا. نعم إيش لم يضره شيطان؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا نزل فإن الشيطان ينخسه، ولهذا تجد الصبي يستهل يصرخ في البكاء. وقيل المعنى لم يضره لا في أمور دينه ولا دنياه، يعني طول حياته طول حياته. لكن بس هل السبب الآن، هل كل سبب لابد أن يكون المسبب؟ أعطيناكم قاعدة في هذا، قلنا لكم الأسباب هي أسباب لكن قد توجد موانع، وضربنا لكم مثلا يجب أن لا يغيب عنكم الأبوة والأمومة من أسباب الإرث، وقد يوجد مانع فلا يرث الأب ولا يرث الأم. نعم. إذا جاء الإنسان الأم مصبوغ للصلاة قرأ الإمام، هل أفضل له أن يقرأ الفاتحة أو يأتي بها؟ سرية ولا جهرية؟ لا، إذا جاء الإمام، إذا دخل الإمام يقرأ جهرا لا يستفتح، ولكن يستعيذ ويقرأ. الله يفهم. ترى قال الصحابة عامة وأقوالهم كانت تقارب السنة وتكون حجة. فيها خلاف بين العلماء ذكره في أصول الفقه. نعم. أي نعم. صلى الله عليك يا شيخ. رجل دخل مع الإمام الصلاة جهريا، لكنه ما قرأ، يعني بعد ما قرأ الإمام الفاتحة قال إذا ثم شرح القراءة ما قرأ الفاتحة، مع أنه يعلم أنها واجبة. من اللي ما قرأ الفاتحة؟ أي سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. نعم ظل شيخ بارك الله فيك، أشكل علي في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الله تباعد بيني وبين خطايا. نعم قلنا أن الخطايا هنا التي لم تفعل. نعم أشكل علي هنا هي إيش؟ نعم إلا نفسه وهو لم يفعل. يعني الذي قدر أن تكون خطايا الإنسان مثلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الكذب مو خطيئة؟ نعم أسألك، خطيئة إذا قلت اللهم باعد بيني وبين كذبي، المعنى الذي ربما أفعله أخذت. نعم السلام عليك شيخ، البعض يقول أن قد يكون الخلفاء الراشدين الأربعة ما يخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون من ذلك مثلا مخالفة عثمان في منى في الإتمام، وكذلك يقولون يعني أسفل. وش سؤالك؟ السؤال هل يرد منهم ذلك؟ نعم ربما يرد لكن بتأويل عمدا لا يقع في فيما أظن.